وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات، فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعدت بمواعظ كافية من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. أما بعد، الله سبحانه جعل كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام حياة للبشر ونورا للبشر، فمن رزق الاستضاءة بهذا النور والاهتداء بهذا النور فاستقام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، عاش في الدور ومات في النور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالإسلام، باتباع الإسلام، بتوحيد الله والإخلاص له، وجعل له وليه يمشي به في الناس نور العلم والبصيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن مثل والظلمات، هل يستوي مع من في الظلمات؟ ليس بخارج منها، لا يستوي. فالمؤمن الموفق قد رزقه الله الحياة والنور، والكافر في ظلمته وضلاله وموته، فلا حياة لأنه لم يدخل في الإسلام، ولا نور لأنه لا علم عنده بالشريعة ولا بصيرة له مما جاءت من الرسل، فهو في ظلمته وجهله، كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به، عمي لا يبصرونه، قد فعلوا بشهواتهم وشبهاتهم وإعراضهم وجحودهم واستكبارهم عن الحق، فهم لا يعقلون ولا يفهمون. ولهذا قال جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. جعلهم سبحانه أضل من الإبل والبقر والغنم، لأن هذه البهائم قد تهتدي إلى مصالحها، أما هؤلاء لم يهتدوا إلى مصالحهم، بل فارقوا مصالحهم وحادوا عن طريق السداد. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، له قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن لم يستعمل عقله وسمعه وبصره في الحق فهو أرجى من الأنعام. الأنعام تستعمل ما أعطاها الله من القوة، ترعى، تذهب للماء، تجيب الداعي يدعاها لعلفها أو للشيء اللي اعتادته، أما هؤلاء فقد صاروا شرا من الأنعام، فلا يستجيبوا للداعي ولا ينظروا في مصالحهم، وليس همهم إلا الشهوات التي تناسبهم والشبهات التي رانت على عقولهم. قال تعالى: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تهدي من كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فالروح هو الوحي، الكتاب والسنة، ما جاءت من الرسل هو الروح، تحصل به الحياة وعدم الموت، وهو النور، وهو النور أيضا تحصل به البصيرة والهداية والعلم. ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هو روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به البصيرة والعلم لمن رزق التفقه في الدين والتبصر والتعلم. أما من تابع الهوى والشيطان فإنه تفوت هذه الحياة ويفوت هذا النور، ويبقى في الظلمة، ظلمة الجهل والشبهات والشهوات، فالواجب على أهل العقل على الراجل بالحق أن يلجأ إلى الله وأن يسأله الهداية وأن يشمر عن سائر الجد في التفقه في الدين والتبصر في كتاب الله وسنة الرسول حتى يأتي الأمور من أبوابها وحتى تحصل له الحياة بهذا العلم والنور بهذا العلم. وفق الله جميعا. الشيخ أسأل الله إليك، رجل خطب امرأة ثم أصابه مس فخاف إن تزوجها أن يضرها، هل يتزوجها يا شيخ؟ هو قد عقد؟ لا، خطبة فقط يا شيخ. يعلم إذا رضي أمه لا يخدعه، يعلم أنها أصابه مس وأنه يصرع حتى لا يخدعه، فإذا رضوا أمه فلا بأس. سأل الله عليك، ما حكم تقبيل المصحف؟ ما في بأس، كان الكلمة يكبر يقبل نبي جهل الصحابي معهم، لكن ما هو بلعليم وهو مستحب ماذا معنى جليل الله، لكن من باب تعظيمه وتكريمه. فعلا من الصحابة عكرمه بس يروى عن عذن نبي جهل الصحابي معهم. حكم الصلاة من السواري إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، وله مكروه يصل الصفوف، لكن لو زحم المسجد دعت الحاجة لا بأس. يا شيخ أحسن الله إليك، رجل استدان مالا ثم نقصت تلك العملة بمقدار النصف، إذا أتى يرد هذا المال هل يضعف القيمة؟ لا، يرد المال، يرد المال بعينه، بعينه يرد السلف ولا تغيرت القيمة حتى لو انخفضت يا شيخ؟ لا، إلا إذا أحب يتبرع جزاه الله خير، يعطيه معروف من خير الناس أحسنه قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يلزمه لأن الأسعار تزيد وتنقص، العمل تزيد وتنقص. الله يغفر صدق الله العظيم بعد القراءه، ترك هؤلاء ما عليه دليل، ترك هؤلاء. الله اكبر. من الذي يشاء صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للسجع في الدعاء حكم شيء؟ السجع في الدعاء لا اعرف شيء، اذا كان ما يتكلف او اذا كان متكلف عادي، اذا كان متكلف ترك هؤلاء. صلى الله عليك يا شيخ، قصه ابي معلق الانصاري. نعم، قصة أبي معلق الأنصاري. ما عندي التاجر اللي أتى لص يريد أخذ ماله. ما عندي خبر منه، ذكرها ابن القيم في الجواب ولا أعرف يعني صحته، ذكرها ابن القيم في الجواب الثاني دعوات المعروفة، لكن ما أعرف يعني صحة السند، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. أحد الإخوان اللي يكتب أدعية للأئمة في رمضان كل ليلة دعاء، ما أدري إيش رأيك في هذه؟ ما أدري هذا أصل. نعم. دعوات مأجورة وش؟ من هو وعو؟ من تدعي شيء جديد؟ ترك هؤلاء. هو يكتب فيها الآن يقول يبي يعني رأي. والله لي أراني هي ترك هذا. بس يجمع على عليها الطيبة في بعضها الناس ولا يقول في ذلك هذا ولا ذلك. يجمع على عليها الطيبة بهذه دعوات الطيبة. كان حصل في الكتب ما حديث ولا من كلام العلماء إلا بأن تعاون أمر وتقصي وتقسيمة الليالي ما تقسيم على حصل يعني يكون بدعة ولا هذا كله لا ينبغي يخشى أن تكون بدعة نخشى. صلى الله عليك، إمام يترك صلاة الوتر بعض الأحيان؟ لا لا، هو في الوتر؟ لا، الوتر ما يصلي صلاة الوتر. هو رمضان ولا؟ لا، في دائم في حياته كلها. الوتر مو واجب، لكن هو طيب هذا. سنة مؤكدة. مو واجب، واجب الصلاة الخمس. ما يتبعنا بإمامته يا شيخ؟ صلوات الخمس. لا ما يضر.